قمري الوجه محياه وبهي الطلة مقياه هو أعظم من خلق. مع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. مشرقه من وجه الهادي مسرى صلوات الله على الهادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تقدم أنه ذكر أنه سيذكر عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ثم ذكر أصول الإيمان، أصول هذه العقيدة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، ثم فرع على ذلك من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم ذكر أمثلة على هذه القاعدة من صفات الله عز وجل. وطبعا كما قلنا أنه استطرد أو ما زال يستطرد في ذكر هذه الصفات، وقد وقفنا عند قوله هل ينظر، قول الله عز وجل هل ينظرون، هكذا ولا الأبياء رضي الله. طيب، وقفنا عند قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله تعالى ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. يعني في هذه الآيات جملة من صفات الله عز وجل، وهي كلها من صفات الأفعال، يعني هذه ذكر فيها عدة صفات من صفات الفعل لله عز وجل، فذكر الرضا والغضب واللعن والقر والسخط والمقت والأسف ونحو ذلك. الأسف هو أشد الغضب أو أشد المقت، فلما أسفونا يعني أغضبونا. وكل هذه الصفات لله عز وجل على وجه يليق بالله. وإحنا ذكرنا قبل كده أن هناك من الناس من ضل في هذه إثبات هذه الصفات، لأنهم يقولون إحنا لو أثبتنا لله هذه الصفات يبقى إحنا شبهناه بالإيه؟ بالمخلوق. ف فنقول ان الله يفرح مثلا، يبقى زيه زي المخلوق بيفرح، يبقى كده ايه، قول الفرح هذا يعني طرف في النفس او طرف في القلب، وهذا لا يوجد الا في صفة المخلوق، والله عز وجل ليس كالمخلوق، اذن الله عز وجل لا يفرح او غير موصوف بصفة الفرح. طب تعملوا ايه في الايات والاحاديث اللي ذكر فيها الرضا والفرح والسخط؟ فهنا الأشاعرة لهم منهج والمعتزلة لهم منهج. أما الأشاعرة لأنهم يثبتون من الصفات صفة الإرادة، فيقولون مثلا رضي الله عنهم يعني أراد أن يصيبهم، أراد يعني يحملون كل الصفات الفعلية اللي فيها معنى القبول يعني على معنى الإرادة، رضي الله عنهم أراد أن يصيبهم، إن الله يفرح بتوبة عبده يعني يريد أن يصيبهم، إن يعجب ربك الرجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة يعني يريد أن يصيبهم. هذا إيه منهج الأشاعرة، يحملون كل هذا على معنى الإرادة. وأما المعتزلة لأنهم ينفون الصفات كلها ولا يثبتون حتى صفة الإرادة، فيحملون هذه المعاني كلها على الثواب والعقاب. طبعا هم برضك الأشاعرة في الصفات اللي فيها غضب ولعن وسخط يقول يريد أن يعاقبهم، سخط الله عليهم يعني يريد أن يعاقبهم، لعنهم الله يعني يريد أن يعاقبهم. إنما المعتزلة يحملون على الثواب والعقاب، رضي الله عنهم يعني أثابهم، إن الله يفرح بتوبة عبده يعني يصيبهم، إن الله يعجب رجلين يقتل أحدهم الآخر يعني يصيبهم، فكره الله بعثهم يعني عاقبهم، غضب الله عليهم يعني عاقبهم، هكذا يحملون هذه الصفات. فلا يثبتون لله عز وجل هذه الصفات بحجة أنها يكون فيها تشبيه لله عز وجل. وأظن احنا يعني ذكرنا يعني بعض القواعد في الرد على هذا الكلام، مثل الرد على الأشاعرة، قاعدة ايه، القول في بعض الصفات القول في بعض الآخر، يعني أنت تثبتون لله سبع صفات، الأشاعرة يثبتون سبع صفات لله عز وجل، فنقول لماذا نفيتم الصفات الأخرى؟ أي جواب هيجاوب به إثبات الصفات السبعة هو جواب للرد عليهم هم نفسهم في إثبات بقية الصفات. فإذا قالوا مثلا أن هذه الصفات يثبتها العقل، أن نسمى هذه الصفات صفات عقلية يعني العقل يثبتها، نقول وما مانع أن العقل يثبت بقية الصفات؟ يعني لماذا أنتم حجرتوا عقول الناس على عقولكم؟ أنتم أن العقل بتاعكم أثبت سبع صفات ولم يستوعب أن يثبت بقية الصفات، فهذا ليس ايه، ليس حسن. ثم نقول افرض ان العقل كمان لم يثبتها، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في التدمريه، يعني هب ان العقل لم يثبت بقيه الصفات، فهل العقل، هل الدليل يقوم من دليل من جهه واحده فقط؟ فهناك في دليل اخر، يعني لو ان العقل لم يثبت، وانا مع ان هذا مستحيل كما سنبين الان، اذا كان العقل لم يثبت الا سبع صفات، فليس معنى ذلك عدم قدرتي على بقية إثبات الصفات لا يكون دليلا على إن إيه، على إثباتها، لأن هناك في دليل آخر يثبتها وهو دليل نقل، يعني دليل نقل يثبت الصفات التانية، وده دليل مستقل، فلماذا يعني أبطلتم هذا الدليل أو لم تعتمدوا عليه أخذتم دليل العقل فقط؟ ثم إن العقل أيضا يثبت هذه الصفات بدليل أنكم مثلا أثبتتم الإرادة، ولو سألناكم عن الله لماذا نفيتم مثل صفة الغضب والفرح، قالوا أن هذا في ميل القلب، مثلا الرحمة بميل إلى الإيه، إلى العطف، وميل القلب إلى، وهذه صفة مخلوق، وإن الغضب غليان في الدم والغليان في القلب، وهذه صفة مخلوق. نقول طيب والإرادة، ما الإرادة ميل القلب أيضا إلى يعني أراد شيئا يبقى اختار، أراد شيئا يبقى في هذا الشيء يوجد أو لا يوجد، يبقى الإرادة اختيار أحد الشيئين، فهو ميل القلب اختيار أحد الشيئين أو أحد الأشياء، وهذه صفة مخلوق، فليه أنت أثبتتموها؟ فيقولون لا، لكن إرادة الله عز وجل ليست كإرادة المخلوق، لأن هذه خاصة بالله عز وجل. نقول وكذلك نفس الكلام، أي الجواب هتجاوبه هو نفس الجواب اللي نثبت الحج عليه، ولذلك المعتزلة يفرحون بهذا الايه، بهذا السؤال، لان هم يردوا على الأشاعرة، يعني سيبهم هم ايه يردوا على بعض، وسيبهم يوصلوا لايه، لان هذا هيكون في صالح او تصب في صالح اهل السنه. فهم المعتزله بيرد عليهم انتوا اثبتوا هذه الصفات ونفيتوا هذه الصفات، يا تثبتوا الكل يا تنفوا الكل، انما تثبتوا البعض هذا في تناقض، هذا في تناقض في العقل نفسه. فاذا قلتم ان هذه الاراده خاصه بالله عز وجل لا تثبت اراده المخلوق، فنحن نقول كذلك والمحبه محبه الله ليست كمحبه المخلوق، ورضا الله ليس كرضا المخلوق، وسخط الله وغضب الله ولعن الله هذا كله ليس كصفات الايه المخلوق، بل كل هذا بما يليق بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده رد على اللي هم بيثبتوا بعض الايه اللي هم الاشاعره. طبعا سيتكرر هذا الكلام كثيرا وقلنا قبل كده يعني. انما المعتزله طبعا هيقول لك احنا ايه يعني احنا بعيدين عن هذه القاعده، القاعده هذه لا تلزمنا. ليه؟ لان المعتزله ينفون جميع الصفات ويثبتون الاسماء فقط. يقول هو عالم بلا علم وقادر بلا قدر، من اسمائه العليم لكن ليس من صفاته العلم، ومن اسمائه القدير ليس من صفاته القدر، ومن اسمائه الحكيم ليس من صفاته الحكمه، ومن اسمائه الرحيم ليس من صفاته الرحمه. امال يا جماعه الصفات دي كلها ايه؟ هذه كلها زي ما قلنا كده معناها افعاله، هذه الصفات المذكوره ديت افعاله، يعني يصيبهم او يعاقبهم. الله عز وجل موصوف بالرحمه، لا يعني رضي الله عنهم يعني اسابهم، هنا ما بيقولوش الاراده بقى زي الاشاعره. غضب الله عليهم يعني عاقبهم. فاحنا وضعنا قاعده، وضعنا قاعده للرد على المعتزله، او قال يعني وضعها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وطبعا هو استنباط من كلام اهل السنه، يعني هو ما بيقرا كلام اهل السنه، الانسان لما يقول عنده يعني سعه فهم وحسن عقل وتوفيق من الله عز وجل بيقدر ما يقرا كلام العلماء هو يطلع لنفسه ايه قواعد. فشيخ الاسلام ابن تيميه طبعا هو من هو مع علمه وادراكه ومعرفته باقوال الفرق وضع هذه القواعد، فحط القاعده القول في الصفات كالقول في الاسماء، القول في الصفات كالقول في الاسماء. فنسال المعتزله لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا لاننا لا نعلم موصوفا الا وهو مخلوق، اي واحد بتوصف له مخلوق. فلو ان لله عز وجل صفات يبقى شبهنا الله بالايه؟ بالمخلوق وحاشا لله. امال نعمل ايه؟ ننفي الصفات ونأولها. ها؟ يعني مش هو طبعا مش هيقول ننفي، خلينا نقول نأول. يبقى الصفات دي معناها الافعال، الثواب او العقاب. نقول لهم ولا نعلم مسمى الا هو مخلوق. اي شيء له اسم مخلوق. فلما وانتم قد سميتم الله باسماء، فلماذا سميتم الله بأسماء؟ المفروض تنفوا الاسماء، يا اما تنفوا الاسماء زي ما نفوا الصفات، يا اما تثبتوا الصفات زي ما اثبتم الاسماء. فهم هيقولوا ايه او الجواب بتاعهم ايه؟ ولكن اسماء الله ليست كاسماء المخلوقين، هل تعلم له سميه يعني يسميه؟ فاسماء الله ليست كاسماء المخلوقين. نقول وكذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين، على هذا المنطق. فنفس الكلام طبعا في فرقه ثالثه وهي الجهميه بقى ايه؟ قالت يا جماعه ريحوا نفسكم، لا اسماء ولا صفات. ها؟ لا اسماء ولا صفات، لا يثبتون اسماء ولا صفات. وذلك العلماء في كثير من اهل العلم حكموا على الجهميه بالكفر، يعني ما حكموش على كده على المعتزله والاشاعره، لكن حكموا على الجهميه بالكفر، نفوا الذات، نفوا الاله. لا في اسماء ولا صفات يبقى في ايه ثاني؟ فبرضك وضعت لهم قاعده وهي القول في الاسماء والصفات كالقول في الذات. لماذا نفيتم الاسماء والصفات؟ الجواب بتاعهم لاننا لا نعلم موصوفا الا وهو مخلوق، ولا نعلم مسمى الا وهو مخلوق. قفلوا الباب خالص، اي حاجه ليه صفه او ليه اسم ده مخلوق. فلو سمينا الله باسماء او وصفناه بصفات يبقى شبهناه بالمخلوق، يبقى احنا ننفي عن الله الاسماء والصفات. نقول هل لله ذات؟ نعم طبعا. في الذات ما فيش حاجه بقى. طب طبعا اولا ما فيش ذات تبقى مجرده، ما فيش ذات الا وليها اسماء او ليها صفات، لكن ذات مجرده في الذهن فقط، يعني ممكن الواحد يتخيل حاجه كده عشان يتوصل لمعلومه، لكن ذات في الخارج خارج الذهن ليست لها أسماء وليست لها صفات، هذا شيء إيه؟ هذا شيء مستحيل. لكنهم نقول الله له ذات والمخلوق له ذات، يبقى نقول نحن لا نرى ذاتا اللي احنا شايفينه كده قدامنا، لا نرى ذاتا إلا وهو مخلوق، وأنتم تثبتون لله ذات. يعني ما تنفع عن الله ذات، ها يتثبت لله الأسماء والصفات. فيقولون ولكن ذات الله ليست كذات المخلوق. نقول وكذلك هذه الذات موصوفة مسمى بأسماء وموصوفة بالصفات، ليست كأسماء وصفات المخلوقين. فهذا يعني طبعا سمين بيتوسع في ذكر الأدلة، فذكر هنا طبعا هذه المجموعة من الآيات، وهي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم في صفة الايه، صفة الرضا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، صفة الايه الغضب، ولعنه صفة الايه صفة اللعن. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، صفة السخط. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، الأسف وهي شدة المقت أو شدة الغضب. نعم. ولكن كره الله بعثهم، صفة الكره. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صفة المقت. فهذه كلها صفات حقيقية لله عز وجل بما يليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين. هو الشيخ هنا في الشرح يعني نتكلم عن في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني كيف يوفق بين هذا وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به، كيف يكون هذا الجزاء. طبعا اهل السنه في الايات والاحاديث اللي فيها الوعيد اللي فيها معنى الخلود أو توجب عليه النار أو عدم دخول الجنة، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف نوفق بين هذا؟ لا يدخل الجنة مش خش أبدا، وبين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا هذا كلام في إيه؟ أما نتكلم في باب الوعد والوعيد. فالجواب على ذلك أن هذا جزاؤه لو جازاه به، ولكن قد يكون هناك عارض يعارض الحق، ومن هذه العوارض التي تعارض الحق أنه مسلم، أو يعني يقول لا إله إلا الله، أو قول الثاني من كلام أهل السنة لا يدخل الجنة أي مع الداخلين حتى يعاقب أولا، يعني لا يدخل مع أول الداخلين فيعاقب أو يعفو الله عز وجل عنه ثم يدخل الجنة بعد ذلك. أما بالنسبة للقتل العمد اللي هو في الآية هو يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، طيب هل القتل توبة؟ نعم، لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشيء الوحيد الذي لا يغفر الله عز وجل وهو الشرك. طبعا المشرك إذا تاب تاب الله، أي ذنب حتى الشرك لو تاب تاب منه، لكن إذا مات ولم يتب فالله لا يغفر الشرك، لكن قد يغفر الذنوب الأخرى مهما عظمت، وهذا من جميل سعة الله عز وجل. طيب هيجي هنا حديث يقول لك كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله والقتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع الايه القتل، فهل هذا الحديث يتعارض مع الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به؟ اجاب العلماء على ذلك. اما بالنسبه للشرك من مات مشركا فان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به. واما بالنسبه للقتل فقالوا الشيء الذي لا يغفر هذا في الحديث مقصود به حق القتيل، لان عندما يقتل الانسان اخر فقد تعلق بذلك ثلاث حقوق، تعلق به ثلاث حقوق. الحق الأول حق الله، لأن هذه النفس البشرية هي خلقة الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها إلا ما أذن الله بقتله، وقد جاء في الحديث لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس للنفس، والسيد الزاني، والطارق لدينه، المفارق للجماعة. وهذا طبعا إيه بحكم الحاكم، يعني بحكم الوالي. أما إذا كان لا يحكم ليس للرعاة إن هم يقيموا ليه يقيموا الحدود، لأن تبقى في فوضى، والواحد يقتل واحد يقول أصل إيه أصل زنا، يقتل واحد يقول أصل ده ارتد. لا، يبقى هذا بعد حكم قضائي، ويكون هذا بإيه بحكم الوالي وحكم القضاء. يبقى ده حق الإيه حق الله عز وجل، وهذا قد يغفره الله، هذا حق الله يغفره إذا أراد ذلك. الحق الثاني حق أولياء المقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف في القتل. يبقى عندنا ربنا ادالهم حق، أولياء المقتول لهم حق، إما أن يقتصوا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يعفوا. يبقى سلم لهم القاتل يتصرفوا كيف شاء، يبقى كده ادالهم حقهم. بقي حق مين؟ حق المقتول الذي كان هذا القاتل سببا في انقطاع حياته، وهذا طبعا لا يمكن أن يناله في الدنيا لأنه مات، فيظل حقه محفوظا إلى يوم القيامة. ولذلك أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الإيه؟ في الدماء، يأتي المقتول ويمسك بقاتله وأوداجه تسجه دما، ويقول يا رب سل هذا فيما قتل. فهذا الحق محفوظ، وهو الذي يبقى إلى يوم القيامة. فإن كان القاتل قد تاب وتاب الله عز وجل عليه، فإن الله يصلح بين العباد، يعفو عن القاتل ويعطي للمقتول من الحسنات. وإن كان القاتل لم يتب إلى الله عز وجل فيحمل على ذلك حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويأتي وقد شتم هذا وطلب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى إذا كان لم يتب يأخذ من حسنات القاتل، وإن كان تاب وتاب الله عليه فالله عز وجل يصلح بين العباد، يعفو عن القاتل ويعطي للمقتول إيه ما يعوض من هذه الحسنة. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: ويوم تشقق الغمام يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات إثبات صفات أيضا من صفات الأفعال الله عز وجل، وهي صفة الإتيان والمجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك، صفة الإيه؟ المجيء. الصفة الأولى صفة الإتيان، والصفة الثانية صفة المجيء. طبعا المؤولة يؤولون هذه الآيات على معنى أيضا فعل من أفعال الله، يعني وجاء ربك يعني جاء أمر ربك أو جاء عذاب ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم يأتيهم الله، يعني يأتيهم عذاب الله أو يأتيهم أمر الله أو نحو ذلك، فيحملون هذا كله على المعاني المجازية أو معاني التأويل. نقول أولا: الأصل في الكلام الحقيقة، وهذا لا يتنافى مع صفات الله عز وجل. نثبت أن الله يأتي ويجيء إتيانا ومجيئا، ليس كإتيان المخلوق ولا مجيء، ولكن يليق بالله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا احنا لا نقدرش نصف الكيفية، لأن عشان تصف كيفية لأي ذات لابد أن يتحقق أن تكون رأيتها. عشان كده الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، الكيف مجهول. محدش قال لنا كيف استوى، فلا نخوض في كلام بآرائنا وأهوائنا، والإيمان به واجب لأن الله أخبرنا بذلك، والسؤال عنه بدعة لأنه لا سبيل إلى أن تعرف كيفية إلا أن تكون قد رأيت الذات فتصف، أو رأيت شبيها به، أو جاءك الخبر لما حاجة من ثلاثة لتعرف به كيفية، أنت شفت الشيء نفسه فتوصف الشيء اللي أنت شفته، أو شيء شبيه به يقول هذا مثل هذا، فأنت بحب توصف الثاني بتوصف اللي أنت شفته على أساس أنه شبيه به، أو أن واحد أخبرك على الشيء الفلاني وصفه كذا وكذا وكذا، فأنت بتتكلم عن الإيه، عن هذا الوصف. الثلاثة هذه منفية في حق الله عز وجل، لأن أحد لم يرى الله عز وجل عشان يصف الكيفيات دي كلها، والله لم يخبرنا عن الكيفية، فمن أين نأتي بها؟ وليس لله شبيه عشان نقول هو مثل هذا، فليس لله شبيه. ومن هنا يبقى الكلام في مسألة إثبات الكيفية هذا كلام باطل لا يجوز. وهنا طبعا اللي بيقولوا وجاء عذاب ربك أو أمر ربك، الآية الثانية المذكورة هنا ترد على هذا الكلام، لأن إيه؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ها يبقى يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك عذاب الله أمر الله، يبقى هنا يبقى في تكرار في الآية، فنقول يأتي ربك يعني يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك، يبقى إيه تكرار في الآية، هذا لا يجوز. لكن الآية هنا واضحة جدا إني أن تأتي يوم الملائكة، طبعا يوم القيامة تنزل الملائكة وآيات ربك علامات القيامة، وتبقى الإتيان الثالث وهو أن يأتي ربك، وهو مجيء إتيان الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد يوم القيامة. وكذلك قوله تعالى وجاء ربك، فعل وفاعله، وعلماء اللغة يقول الفعل والذي إيه قام بالفعل، والمفعول والذي وقع عليه الفعل، نقول وجاء ربك، هذا طبعا الفعل لازم يعني ما فيش هنا فعل به، وجاء ربك، يبقى الله هنا فاعل، ربه هنا فاعل، يبقى المجيء مجيء الله عز وجل. فليه أنت تتكلف وتقول وجاء أمر ربك؟ أمر ربك ما هو جاي على طول، أوامر الله ليلا ونهارا، على له الخلق والأمر، فإيه الجديد يعني اللي هيكون يوم القيامة يقول وجاء أمر ربك؟ ها الجديد في مجيء الناس يقول وجاء أمر ربك، هذا تكلف وخروج الآية عن ظاهرها، والأصل كما قلنا إن الآيات تحمل على ظاهرها، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملائكة تصف ويجيء الله عز وجل للفصل بين العباد. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذه من صفات الإيه؟ إيه؟ وهو ذكر كلمة يعني مش واضح إن هو الدليل فيها إيه، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لعله هو بيقصد بها عشان يشرح معنى كلمة والملك صفا صفا نزول الملائكة، لأن فيش هنا صفة في صفات الله عز وجل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، هذه في إثبات صفة من صفات الذات، وهي صفة الإيه؟ صفة الوجه. وأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، وصفات الفعل وهي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مشيئة الله عز وجل وقدرته عليه. فهنا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، طبعا والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات كثيرة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بنور وجهك، ويقول أسألك النظر إلى وجهك في غير ضراء ولوجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طبعا المتأولين بيأولوا صفة الوجه لله عز وجل بمعنى العناية أو الثواب، وجاء ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ثواب الله عز وجل أو عناية الله، فينفون عن الله إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال هذا في تشبيه المخلوق، وهذا طبعا هي كلام باطل، لأنه كما ذكرنا في الكلام أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل. أنت كده بتعطل الصفة وبتحرفها إلى معنى آخر. وطبعا هناك اليهود بيشبهون الله عز وجل كالمخلوق، وهناك من المشبه من يقول ذلك له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا، هذا باطل حاشا لله عز وجل. والأصل في ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية طبعا حكم وعلى كل أو قاعدة لكل ما تذكره من الأسماء والصفات من صفات الله عز وجل. فكل ما تذكر الصفة يبقى الذي يخطر على بالك إثبات الصفة ونفي المشابهة والمماثلة. وكيف نقول أن الوجه هنا معنى الثواب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني أسألك النظر إلى ثوابك، هذا مستحيل. لكن وجاء في الحديث أن يقول الله عز وجل أهل الجنة هل رضيتم، فيقول يا ربي وكيف لا نرضى، ألم تميز وجوهنا، ألم تصف موازيننا، ألم تطل الجنة، فيقول الله عز وجل أنا أزيدكم يا رسول الله، فيكشف الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. فما أعطوا، هذا كله آيات وأحاديث تثبت صفة الوجه الله عز وجل، وجل ربنا أن يكون وجهه كوجه المخلوقين أو صفته كصفة المخلوقين، بل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ويبقى، طبعا بعضهم يقول ويبقى وجه ربك المقصود به الذات، فعايزين يقول لك انه ذكر الجزء واراد به الكل. ويبقى وجه ربك يعني هو يجي يقول لك يعني لا يبقى الوجه بس، صيغ المجادله ويعني الوقاحه في المناظره، يقول لك انت الان بتقول ويبقى وجه ربك، بقيت الرب لا يبقى، فنقول ويبقى الوجه فقط، اذا بقيه الرب يفنى. نقول هذا لا، في هنا دلاله بتسمى دلاله اللزوم، فنقول ويبقى وجه ربك يلزم منه بقاء الذات. ونقول كل شيء هالك الا وجهه، مقصود منه بقاء الذات كلها. لكن لا يقال في هذا التعبير ويبقى وجه فلان وتقصد به ايه، وتقصد به الوجه فقط، لكن لا يقال الا لمن له وجه، هذا هو المقصود، ان هذا التعبير لا يقال الا لمن له وجه. فالآية اثبتت الوجه واثبتت البقاء لله عز وجل ليس للوجه فقط ولكن للوجه والذات، وهذا بدلالة اللزوم. ويدل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم انتقل إلى صفة أخرى من صفات الذات كذلك، وهي صفة اليد. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذا في إثبات صفة اليد لله عز وجل. أهل التأويل يقولون المقصود باليد القدرة أو النعمة، لأنك تقول ليد عليك، يعني لنعم عليك، ويد عليك يعني أنا أقدر ليك، يعني لي قدر عليك. هذا إيه؟ مجاز في اللغة. نقول لكن هذه اليد اللي اليد عليك لا توصف بالخلق، يعني ده كلام تعبير فقط مجازي. لكن أنا بقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ اليد اللي هي المجازية لا توصف بأنها يد خالقة أو تقوم بعمل، لكن اليد التي يقول فيها خلقت يد حقيقية. ثم لا توصف أيضا بالبسط، بل يداه مبسوطتان، ولا توصف بالكف أحيانا واليمين ونحو ذلك. وجاء في أحاديث إذا تصدق الرجل بماله، إذا تصدق الرجل بالتمرة فإن الله يأخذها بيمينه، أو في بعض الروايات فتقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. كل هذه ليست فيها المعنى المجازي. يعني إذا كان هنسلم ليهم أن اليد تأتي بالمعنى المجازي، لكن لا تأتي الكف بمعنى المجازي. حد يقول لي كف عليك، ها في اللغة اليد ماشي ينفع، مع أن طبعا احنا هنطل هذا الكلام من دليل ثاني، يعني لكن لي كف عليك ما تمشيش. وبعدين هذه الكف لها أصابع، كما يأتي في الحديث إن الحديث إن الرجل اليهودي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وباقي الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للراهب أو للحبر تصديقا، لأن طبعا بعض المتأولين لما قالهم الحديث دوت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك سخرية منه. يعني سبحان الله ابن مسعود لما يروي الحديث كأنه يرد عليه من غير ما يتولد لسه، لأنه ممكن وأنت تسمع واحد بيتكلم تضحك، بس تضحك سخرية، فقد يحمل هذا. لكن هو لما روى الحديث قال فضحك النبي، وهذا طبعا يدل على فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف نقلوا لنا الدين. كان يقول لك ضحك وخلاص، لكن الضحك لما لكذا احتمال، هو بيبين لنا الضحك ده كان شكل ليه على اي احتمال. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، والرسول ما قالوش انا بضحك تصديقا للحبر، لكن هو فهم من الضحك. انت تقدر لما واحد بيتكلم مع الثاني وبيضحك ده ساعات يقول له السلام عليكم، يعني بيهدده. تفهم منين الكلام دوت؟ السلام عليكم يعني ايه؟ هوريك، مش كده؟ تفهم منين؟ من اسلوب الكلام. هل هو يقولها امانا له ولا تهديدا؟ يلا بالسلامه، يعني قول من وش، مش معناه ان هو بيامنه. فهنا ابن مسعود من الاسلوب والوقعه نقل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تصديقا للحق، ففي اثبات هذه الاصابع. فهذه الاصابع لا تكون في كف او تكون في اليد اللي هي يد المجازيه. ثاني حاجه العلماء يقولون ان اليد المجازيه لا تاتي ابدا بالمثنى، قد تاتي بالمفرد ليد عليك، لايادي عليك بالجمع ماشي، لكن لا يمكن ان تقول ليدان عليك، يعني في اللغه ما تنفعش تقول ليدان عليك. وحتى انت لو حبيت تطبقها تقول لي يدان عليك، يعني لي قدرتين عليك، يعني اصبع مش قدره واحده بقى لله، قدرتين ما تنفعش. لكن لما تقول لي يد لي قدره، لي ايادي لي قدره، الجمع ياتي بمعنى المفرد ايضا. اما يدان قالوا هذا لا يكون الا لاثبات الصفه، لا يكون الا لاثبات الصفه، لا تكون ابدا على معنى المجاز. الايتين اللي ذكرهم ابن تيميه بيثبت فيهم التثنيه. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يعني الاثنين شغله، فعمت اقراها مش بالاسكان يعني مش بالسكون، ما يعتصم بما خلقته بيدي، اللي هي المثنى، بل يداه مبسوطتان. يثبت الايه؟ المثنى. ويجي التفصيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، رواية النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: إن الله يمسك الأرض بيده، إن الله يمسك السماوات بيده ويمسك الأرض بيده الأخرى، يعني يمسك السماء بنعمته ويمسك الأرض بنعمته الأخرى، أو يمسك السماء بقدرته ويمسك الأرض بقدرته الأخرى. كلام غير مقبول عقلا، لكن في إثبات صفة لله عز وجل، إن الله يمسك السماوات بيده ويمسك الأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن يقول: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا كله في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على معنى يليق بالله. وسبحان الله، سواء قلنا بقى في صفات الوجه وصفات اليد أو العين أو القلم أو نحو ذلك من الصفات، إن التشابه في الصفة لا يعني التشابه في الموصوف، هذا شيء واضح واقعي. فللإنسان يد وللحيوان يد، فلو قلت لإنسان: ما شاء الله، ما أجمل يدك، يعني أنا بقول له إيدك إيد الحمار مثلا، يعني أو إيدك إيد الحيوان، عشان قلت له أنت ليك إيد، لأن الحيوان ليه إيد. هل مجرد أن الحيوان له يد والإنسان له يد أن يد الإنسان كيد الحيوان؟ معلوم عند يعني أقل الناس فهما، طفل الصغير، إن يد الحيوان ليس كيد الإنسان، فكيف بيد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وكيف نشبهها بيد المخلوق؟ وفي الأخير لما نلاقي الأمر كده نقول: لا، لو أثبتنا الله يد يبقى شبهناه بإيه؟ بالمخلوق. قالوا أيضا: ولو نفينا عن الله اليد، رد عليهم، فقد شبهته بمقطوع اليد. وهناك من المخلوقات من ليست لها يد، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فهناك من المخلوقات من يبقى أنت شبهت الله بمخلوق ليست له يد، اللي أنت عملت يعني. ففروا من شيء ووقعوا في أشد منه. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة هي العقيدة الأسلم والأحكم والأعلم. طبعا مش عارف نقول السلف أسلم ونقول الكلام عن المقالة دي خطأ، وهذا هو الذي يفهم من ظاهر الآيات والنصوص، أننا نثبت لله عز وجل هذه الصفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انتقل إلى صفة أخرى أيضا من صفات الذات، وهي صفة العين. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طبعا احنا الإفراد والجمع لا يؤخذ منها عدد، عشان ما الواحد يجي يقول ايه ده في دليل على الأعين، مش عين واحدة ولا عينين، أعين، والثانية تصنع على عين، يعني أثبت عين واحدة، فهي عين واحدة ولا أعين؟ يقول لك: لا، لا هذه ولا ذلك، لأن الإفراد والجمع لا يؤخذ منها العدد، لكن التثنية يؤخذ منها العدد، زي ما ذكرنا هناك. إجماع العلماء، نقل هذا الإجماع الدارمي وأظن ابن خزيمة، أن أجمع العلماء على أن لله عينين، إن كانت الآيات هنا لم تصل عددا، لكنهم استدلوا على ذلك بحديث ذكر الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن ربكم ليس بأعور. والعور إصابة في إحدى العينين، فهذا في دليل على أني عينين وليست عينا واحدة. وطبعا نقول دليل الإجماع من الأدلة المعتبرة شرعا. نقول العلماء أجمعوا على هذا. احنا عندنا طبعا الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس. فهذه أيضا في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وهي كما تليق بالله سبحانه وتعالى. وانتقل بعد ذلك إلى صفة السمع، قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى دخل في الآية الايه الصفة والاسم، يعني ذكر سميع بصير لأسماء، وذكر الصفة سمع ويسمع. وطبعا هو الاسم يشتق منه الصفة، احنا قلنا قبل كده ان الاسماء يشتق منها الصفات، لكن العكس الصحيح الراجح، هل تشتق الافعال الصفات من الاسماء؟ نعم، لكن هل تشتق الاسماء من الافعال؟ لا لا، الراجح لا، لا يجوز، لا يجوز ان نشتق، حتى لو انك انت ظنيت ان ايه الاسم الاسماء الحسنى، فالاسماء توقيفيه، اسماء الله عز وجل توقيفيه، لابد ان يكون فيها دليل من القران او السنه. طبعا هذه الآية نزلت في المجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك السورة قد تسمى صوت المجادلة أو تسمى صوت المجادلة، مجادلة بالنسبة إلى الإيه المرأة التي كانت تجادل النبي عليه السلام، أو المجادلة الحديث نفسه يعني. وفي هذا في هذه الآية أيضا إثبات صفة العلو، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها لفي ناحية بيتي ويخفى علي بعض حديثها، يعني تسمع كلمة وكلمة ما تسمعهاش، وقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طبعا اليهود قبحهم الله عز وجل، يتعاملوا مع ربنا كأنه واحد زيهم يعني، يعني فقير وممكن يخش مصارعة وممكن يتغلب كمان. ده بيقولوا سيدنا يعقوب صارع ربنا، وسيدنا يعقوب غلبه لما الشمس النار قرب يطلع، ربنا استغاث بيه قال له الناس هتشوفني، فقال له لا أتركها حتى تبارك لشعبي، فبارك للشعب، عشان كده ايه بيسموا نفسهم شعب الله المختار. ها وهكذا يعني، فكل حاجه تاخذ بالايه يعني بتتاخد بالقوه يعني بالعافيه حتى مع ربنا سبحانه وتعالى. وبيوصف ربنا انه بينسى، عنده البداء، عقيده اليهود طبعا البداء ده غير عقيده النسخ، النسخ انه بيعطي حكم يبطل الحكم السابق، انما البداء انه هو بيندم على شيء فعله ويقول لك يا ريتني ما كنتش عملته. يعني يبدو له ان ما فعله كان خطا أو قال على غير الصواب. فمن البداء اللي بيقولوا مثلا أن الله عز وجل بكى بعدما أغرق البشرية بسبب دعاء نوح عليه السلام، فبكى حتى مرض ورمد وعادته الملائكة، يعني عينيه خلاص من كثر البكاء حصل له رمد وعادته الملائكة. طبعا هذا كله حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الأوصاف التي يصفونها. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه طبعا آية لها إيقاع قوي جدا على القلوب لمن يعقل ولمن يريد الهداية، لأن الله عز وجل ينكر على من يعني لا يخاف الله عز وجل. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني ايه نسمع وكمان يكتب كل هذا ورسلنا لديهم يكتبون. ففي هنا اثبات صفه السمع لله عز وجل. وقوله تعالى: انني معكما اسمع وارى. صفه السمع صفه الايه الرؤيه، صفه الرؤيه. وقوله تعالى: الم يعلم بان الله يرى. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يراك حين تقوم وحدك ويراك حين تكون مع الساجدين مع المجموع مجموع الناس. وطبعا هذه الآية بعض الناس بيستدل بها على ان مفيش حد من نسل النبي عليه السلام مات على الكفر، لانه بيقولوا انه ما زال يتقلب من ارحام الاصلاد الطاهرين الى ارحام الطاهرات. فحتى بيرد على الحديث اللي في صحيح مسلم ان جاء رجل النبي عليه السلام فقال اين ابي؟ قال ابوك في النار. فلما ولى دعاه النبي عليه السلام قال ابي وابوك في النار. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنت ان استغفر لها فلم يأذن لي. وحديث صحيح ايضا. فهنا طبعا بقى في مسألة، وهي هل أبوي النبي عليه السلام مات على الكفر أو مات على الإسلام؟ بعضهم يقول لا، دول كانوا في زمن الفطرة وما كانش فيه رسل، يبقى هم من الايه من أهل الفطرة وأهل الفطرة معذورين. وجاء في الحديث أنه يحتج على الله عز وجل يوم القيامة أربعة: رجل مات قبل أن يأتيه رسول، يعني في الفترة، فيقول يا ربي ما جاءني من بشير ولا نذير، ورجل جاء الإسلام وهو خارج معتوه، فيقول يا ربي جاء الإسلام وأنا معتوه، الصبيان يحذفونني، يعني قلت سخرية الناس ما فهمش حاجة، وشيخ كبير خارج يعني بلغ سن الايه لا يعقل بدرجة فهمه، ورجل أصم أعمى، فأدوات التلقي عنده إيه مغلقة، لا تقدر تشاور له لأنه أعمى ولا تقدر تكلمه لأنه إيه أصم. فهؤلاء يختبرهم الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، فمن أطاع الله أدخله الله الجنة، ومن عصاه يقال له إنك كنت لرسلي أعصى، بتعصي ربنا مباشرة، طيب من باب اول كنت هتصل ايه الرسل. فبيقولوا دول ماتوا في الفتره، وذلك يبقى من اهل الفتره. وقد اجابها على هذا الكلام الامام النووي في شرح صحيح مسلم، قال لا، ولكن العرب كان عندهم بقايا من دين ابراهيم، وكان الواجب على من كان موجودا ان يؤمن بما تبقى، او صحيح اللي اندرس لا تحاسب عليه، لكن ما تبقى من الدين وجب عليه الإيمان به والعمل به. فما جاء أيضا في أمة النبي عليه السلام أن حذيفة يقول قال النبي عليه السلام يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. تعرف من كيف الثوب يبقى لسه إيه يقول لك بشوك تحس كده إيه لسمك، وبعد كده يدرس يعني إيه يخف يخف يخف من الغسيل والمكوى مش عارف لغاية ما خلاص لو مش شفته في شايط. فقل يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولا يبقى إلا الرجل الكبير والشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، ويقولون نحن رأينا الناس يقولون هذه فنحن نقول، ما يعرفوش الإسلام إلا إيه لا إله إلا الله. فقاله الصلة الميزو الميزو حذيفة وما تغنيهم لا إله إلا الله، لا في صلاة ولا في حاجة، قال تنجيهم من النار. فالعلماء قالوا هذا لمن درس عنه الإسلام، هو لم يعلم من الدين إلا هذا، يعني ما عاش الإسلام إلا لا إله إلا الله والصلاة مثلا. في بعض الناس بتقول في بعض البلاد مثلا في روسيا وكده يخش في الإسلام، وبعدين ممكن يجيلك سؤال متجوز واحده واختها ما يعرفش، يبقى ده معذور لازم يبين له عشان يقيم عليه حد الزنا ولا حاجه ولا نغزاني. ففي احكام مش واصله لهم، يبقى ايه، لكن هو عرف العقيده ان في اله ولازم يؤمن بيه، ترك الالحاد ودخل في الاسلام، لكن ما زال الاسلام عنده ايه مش مفهوم كله. ف يعني بيبقى في احكام تخضع لقواعد، طبعا ما يجري بالهوى، يعني قواعد اصوليه قواعد فقهيه بيحكم الافعال ديت معذورين فيها. فالامام النووي قال لا، هؤلاء كان عندهم بقايا دين ابراهيم، وكان بدليل ان كان في الحنفاء ما يعرفون بالحنفاء اللي هم لا يعبدون الاصنام، يعرفون ان دين ابراهيم عباده الله عز وجل وحده. ممكن يكون الشريعه اندرست، لكن معروف ان في منهم كوارق بن نوفل وغيره كانوا يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. وبعضهم قال ان في حديث ان ربنا سبحانه وتعالى احيا والدي النبي عليه السلام فاسلم، وهذا الحديث موضوع لا يثبت. وهذه بعضهم استدل بهذه الايه، وهذا الاستدلال في غير محل، قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يبقى جعل اباءه كلهم ساجدين يعني مؤمنين. وبجيب في الحديث ما زلت اتقلب من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات، مع هذه الايه الا هذا يدل على انهم ايه من اهل الايمان. وبيأولوا بقى الحديث ابي وابوك يعني عمي، ان الاب ياتي معنى الايه العم. نقول لا، هو الظاهر اولا معنى الايه، طبعا ذكرنا الحديث ضعيف، وان اهل الفتره الامام النووي رد على هذا الكلام. بالنسبه لمعنى الايه ليس على المعنى الذي قالوه، الذي يراك، وهذا في التفسير، يعني ما فيش حد في التفسير قال ان ايه وتقلبك في الساجدين، ان ده دليل على ان اباءه كلهم مسلمين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يراك هو وحدك ويراك مع تقلبك في الساجدين، مع الساجدين. واما ما زلت انتقل من اطهار من ارحام الطاهرين الى من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات فهذا صحيح. والطهاره هنا عدم الوقوع في الزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سكاح. وكان في الجاهليه طرق الزواج كثيره، من الاستبضاع، منها دخول الرجال على العشر على المرأة، منها رايات، منها نكاح كنكاح الناس اليوم، وهذا الذي كان مقصود بأنهم كل آباؤه كان زواج نكاح وليس فيه سفاح صلى الله عليه وسلم. أما قوله أن الأب بمعنى العم فلا يحمل هذا إلا بقرينة، يعني لازم يكون هناك قرينة، كقول الله عز وجل في ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسيدنا يعقوب اللي بيخاطب أبنائه. إبراهيم أبوه جده يعني، إسحاق أبوه ماشي، لكن إسماعيل عم يعقوب، لكن دخل ضمنا يبقى هو الإيه من الآباء. هم بيقولوا الآية الثانية برضه بيأولوها برضه، قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ قالوا ده عمه، وآزر ده مش اسم أبوه. نقول نعم، لكن هو لقب لي. ليه قلت إن عمه؟ طب ما رب في الآية الثانية عايزين يقولوا برضه أبو إبراهيم ما كانش كافر. طب ما الآية الثانية واضحة كده، يا أبتي واهجرني مليا، ها أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يبقى هنا إيه؟ ما كانش بيخاطب عمه، محدش أبدا قال إن كان بيخاطب عمه، لكن كان بيخاطب أبوه، وأبوه مات على كان يصنع الأصنام للناس والكفار. وهذا مما يدل على العدل طبعا في الحديث، إن سيدنا إبراهيم يوم القيامة يلقى أباه ويقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأي خزي أخزى من أن أرى أبي الأبعد في النار، طبعا ابوه لما يقابله يقول له يا ابراهيم اليوم لا اعصيك اللي انت عايزها مشهور، فيشفع له عند الله عز وجل. فيقول الله عز وجل يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين، ويقول له انظر خلفك انت شايف مين اللي وراك وراك دوت، يقوم ربنا ايه يمسخه الى سبع زي ذكر السباع، فيراه ابراهيم ممسوخا فيرقمه برجله ويتبرأ منه في الآخرة كما تبرأ منه في الدنيا. فالآية طبعا الحديث ان النبي عليه السلام استأذن ان يزور القبر، ان يجوز زيارة القبر المشرك الى الطعام، لكن استأذن ان يستغفر فلم يؤذن له. طب المعمول على ايه؟ طب تأويلها ايه في الام؟ يعني في الاب عرفت تقول ان الاب هو العم، طب الام هتقول عليها ايه بقى؟ ويقول قبر امي استأذنت ان ازور قبر امي فأذن لي، استأذنت ان استغفر لها فلم يؤذن لي. وانزل الله عز وجل ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فالظاهر من الايه يعني ان وتقلبك في الساجدين يعني الذين يعبدون الله عز وجل. والايه الاخيره وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهنا في اثبات صفه السمع واثبات صفه الرؤيه لله عز وجل. فكيف يقال لا احنا لا نثبت الله سمعا؟ لاننا لو اثبتنا لله سمعا فقد شبهناه بالمخلوق. كيف هذا؟ وما مقدار الشبه بين سمع الله وسمع المخلوق؟ هذا لم يقدر الله حق قدر، لم يعرف قدر الله عز وجل. سمع المخلوق سمع يعني كان غير موجود أولا، يعني الإنسان ما كانش مخلوق أصلا، ثم ينتهي إلى فناء وعدم، ويصيبه من الصمم وقلة السمع الكثير. سمع المخلوق لا يقوى على سماع اثنين في وقت واحد، أو اثنين كلمة وقت واحد لا يسمع لا يعرف يسمع لا يعرف يسمع لا. سمع المخلوق لا يسمع إلا الأصوات القريبة لحد محدود، بعده لا يسمع. سمع المخلوق لو كان بينك وبينه ساتر حائط مش هتسمع، فكيف يقاس هذا بسمع الله الذي واسع سمعه كما قالت عائشة سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، يسمع جميع الأصوات في وقت واحد ولا يشغله صوت عن صوت. مش هيتلخبط ده صوت فلان لا دخل على صوت فلان، أصوات متشابهة. لو اجتمع الخلق جميعا في صعيد واحد وسألوه لسمع الجميع في وقت واحد مع اختلاف اللغات والتفنن في طلب الحاجات، ده اللي طلب غير ده وده اللي طلب غير ده، وده بيتكلم بلغة وده بيتكلم بلغة، وفي وقت واحد، وده قريب وده بعيد. مش حاجة اسمه قريب وبعيد بالنسبة لله عز وجل، القريب والبعيد عنده سواء. فيسمع جميع هذه الأصوات فسبحان من وسع سمعه الأصوات. فكيف يقال لا يا عم أنا أثبت الله سمع؟ سمع يليق بالله الخالق وليس كسمع المخلوقين. كذلك الرؤية فإن الله عز وجل يرى حيث انتهى إليه بصره من خلقه، يعني يرى جميع الخلق، وما فوق العرش وما في قاع البحر عنده سواء. وزي ما بيقولوا كده ايه، يرى نميم دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، يراها الله عز وجل. يبقى اما سمع بصر الانسان رؤية الانسان انا وطفنا النور مش هنشوف بعض دلوقتي، لو واحد وقعد وراء العمود كده مش شايف، يبقى في حدود. وبعدين يصيب الانسان عمى وعمش وعشى واختلاف الوان لكن هذا ليس لله سبحانه وتعالى. فكيف يقال لا يا عم لا تثبت لله الرؤيه؟ لان لو اثبت لله الرؤيه لا، الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، وليست رؤيه الله كرؤيه المخلوقين. طيب هذه بعض الصفات يعني نستطرد في الدروس القادمه، احنا هنحاول يعني نسرع في ذكر الصفات لأنه تقريبا الكلام متكرر، بس بنثبت الصفة ونحاول إن شاء الله يعني نسرع في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت.